إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. ما زال الشيخ رحمه الله يفرع على ما تقدم. هو قرر أن الصيام هذا فريضة على كل بالغ مطيق، وقرر أن المسافر يجوز له الفطر، وسيأتي الكلام عن أحب الأمرين إليه، الصوم أم الفطر. لكنه يقول الآن: إذا قدم المسافر مفطرا، سافر وترخص برخصة الصوم برخصة الفطر ثم حل ببلده نهارا وقد دخل في النهار مفطرا، وهو بعد حلوله ببلده ليس بمسافر، فهل يمسك احتراما للزمان أم يتم صومه أم يتم فطره، لأنه في الأصل ليس بصائم؟ فقال هو: وإذا قدم المسافر مفطرا فله الأكل في بقية يومه. وكذلك الحائض هذه تصبح حائضا فتطهر أثناء النهار، يجوز لها أيضا أن تستمر في طعامها. ومثل ذلك أيضا الصبي يبلغ في نهاية رمضان، قد شرع في ذلك اليوم غير صائم ثم صام. يعني هو هذا كله لتفرق بينه وبين ما تقدم أمس، أن من بان له رمضان أثناء النهار أصبح مفطرا، وعندما تعالى النهار ظهر الهلال أو أخبرت الجهة المسؤولة بأن رمضان، لأن الهلال قد رؤي وثبت الشهر، فقد قلنا أمس إنه يمسك ويقضي. لماذا يقضي؟ يقضي لعدم الجزم بالنية وعدم تبييتها. ولماذا يمسك إذا كان سيقضي؟ احتراما للزمان، احتراما للشهر، رعاية لحرمته. طيب، هو خشي الشيخ رحمه الله أن تظن أن المسافر مثله وأن الحائض مثله وأن الصبي إذا بلغ مثله وأن المجنون إذا عوفي من جنونه مثله وأن المغمى عليه إذا فاق مثله، وليس واحد من هؤلاء مثله. ما الفرق بين هؤلاء وبين ذاك الذي تقدم ذكره؟ لأن نحن نقول الصائم يحضر يدخل بلده، هذا يأكل إن شاء بقية يومه. الحائض تطهر، طهرة الظهر تتم أكلها. المغمى عليه أغمي عليه في 12 ليلا واستمر مغمى عليه إلى صلاة الظهر من الغد، وهو يوم من أيام رمضان، ماذا يفعل هذا؟ يكمل بقية يومه أكلا، ليس يجب عليه أن يمسك. الصبي يحتلم نهار رمضان يتم يومه أكلا. المجنون يفيق. قلنا لماذا هؤلاء لم يقل لهم يجب أن تمسكوا حرمة للشهر؟ هو الضابط في هذا أن كل من جاز له الفطر لعذر وهو يعلم أنه رمضان جاز له أن يأكل بقية يوم. كل من جاز له الفطر لعذر وهو يعلم أنه رمضان فهذا يجوز له أن يأكل بقية يومه. المسافر هذا يجوز له الفطر لعذر السفر، وهو يعلم أنه يفطر في رمضان، فلما كان داخلا في الضابط قلنا إنه يجوز له أن يأكل بقية يومه. والحائض مثله، الحائض هذه معذورة تفطر لعذر، يجوز لها بل يجب عليها الفطر لعذر، لعذر الحائض، وهي تعلم أنها في نهاية رمضان فجاز لها أن تتم يومها أكلا. أما وكذلك من ما عطفنا، لكن أما الذي يصوم يوم الشك مثلا، ذاك اليوم هو يوم، هل هذا داخل في الضابط؟ هو يجوز له الفطر أم لا يجوز له الفطر؟ احنا قلنا ما هو الضابط؟ هو أن يكون أن يجوز له الفطر لعذر وهو يعلم أنه رمضان، فمتى انخرم شرط في الضابط لم يكن من هؤلاء، ولكن كان ممن يجب عليه أن يمسك بقية يومه. فلما خشي الشيخ رحمه الله أن تظن أن المسافر والحائض وهؤلاء الذين ذكرنا كذاك الذي يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي، أراد أن يبين لك أن حال هؤلاء ليس كحال أولئك، فهؤلاء يجوز لهم أن يفطروا وذاك لا يجوز له، بل يجب عليه أن يمضي في إمساكه ويقضي. ويتفرع على هذه القضية الآن، هذا الذي يجوز له أن يتم بقية يومه أكلا، مسافر حضر قلنا يأكل، طيب، فوجد زوجته طهرت من حيض، يجوز له أن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله، ويجوز لها أن تمكنه من ذلك. لماذا؟ مع أنهما في رمضان، ولا لا؟ هل تمتنع تقول لا اليوم ونحن في نهار رمضان لا يجوز هذا؟ لماذا؟ نقول لها أنت ممن أبيح لك الفطر لعذر في أول اليوم فتتمينه أكلا وتتمينه شربا، ولا تمتنعين مما يريد منك زوجك. نعم. قال رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عامدا. من أفطر مكرها، هذا أفطر لعذر، ولا أفطر مكرها ثم زال عنه الإكراه، واليوم ما زال اليوم مستمرا، هل يمضي على فطره أم يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ يأكل ويمسك، اختلف الفقهاء. ها؟ لا، هو نحن نقول كل من جاز له الفطر لعذر، الإكراه عذر، لكن لما يزول الإكراه هذا مثل هذا العذر مما لا يستمر معه الصيام، فإذا زال العذر الذي هو الإكراه وجب عليه الإمساك ويقضي. أي ولكن هو هذا، يعني هو هذا الإكراه هو ليس عذرا مسوغا للفطر، هو عذر ملجئ إلى الفطر وليس مسوغا له، وليس مسوغا له، خلاف للسفر هذا من الرخص التي كما تعلمون تبيح الفطر. نعم. قال رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عاملا أو سافر فيه فأفطر لسفر. لأنه هذا الذي أكره على الفطر، إذا قلنا هذا عذر يبيح له إتمام يومه أكلا، فما يمنعنا من أن نقول مثل هذا لمن شك في لمن أكل في اليوم الذي يشك فيه، هو لا يعلم أنه من رمضان وذاك اليوم من رمضان، فنقول هذا دخل بعذر، أكل لعذر وهو لا يعلم أنه رمضان، فلما بان لماذا لا نقول يستمر على هذا؟ لا، لماذا لا نقول هو يستمر على أكله لأنه معذور أيضا بالأكل ولا يعلم أنه رمضان، لكنه ألجأ إليه لم يختر. ليست هذه رخصة تبيح، يعني ليست رخصة تبيح الفطر، إنما هي ضرورة ألجأ إليها. نعم، من هذا؟ لا، هو يكمل، هذا ليس بصيام، نقول نحن يكمل الإمساك، يمضي على إمساكه، لكن يجب عليه القضاء. نعم. لا نعم نعم نعم ايش لا هو الفرق ظاهر، لكن اذا استمرنا في الاسئله منذ الان لعلنا قال رحمه الله: ومن افطر في تطوعه عامدا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء، وان افطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضه. قال رحمه الله: ومن افطر في تطوعه عمدا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء. هذان صورتان، اولاهما من افطر في تطوعه عمدا فعليه القضاء. صوره هذا انه متطوع بصوم في صيام نافله، ثم ظهر له أن يفطر بلا عذر عامدا فأفطر، قال الشيخ رحمه الله: فعليه القضاء. لماذا؟ لما رواه مالك وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أوديت لحفصة شاة ونحن صائمتان ففطرتني، فكانت ابنة أبيها، فلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال: أبدلا يوما مكانه. هذا صريح، قولي لا، فطرتها في صيام نافلة، لا يتصور أنها فطرتها في صوم فرض. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أبدلا يوما مكانه، لكنه حي ضعيف. و فلا يصح الاستدلال، لكن مما يستدل به الشيخ قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن أفطار متعمدا في صوم بعد أن أنشأه وشرع فيه فقد أبطل عمله. والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن أبطل صومه بعد أن دخل فيه وعقد النية بينه وبين ربه أن يتقرب إليه بذلك الصوم، قالوا: فليس هو بمعظم لحرمة الصوم، لأنه متى شاء دخل فيه ومتى شاء خرج منه، وتعظيم الحرمة يقتضي خلاف هذا. ويستدلون أيضا بقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. والصيام هنا، الصيام هنا، أل هنا للاستغراق، ما لم يفرق ربنا بين صيام فرض وصيام نفل، لكنه قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فمن دخل فيه فلا بد له أن يتمه. والفقهاء مجمعون في قول ربنا: وأتم الحج والعمرة لله، أن من شرع في حج أو في عمرة، وإن كان الحج حج نفل وإن كانت العمرة عمرة نفل، فإنهم مجمعون على أن من شارع في حج أو عمرة فإنه يجب عليه إتمامهما، وليس مختارا أن يخرج منهما وقت ما شاء. بماذا أجمعوا على هذا؟ بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، فقالوا: وكذلك القول في ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيجب أن يقاس هذا الإتمام الصيام في النفل على إتمام الحج والعمرة في النفل. نعم. واستدلوا أيضا بأمره صلى الله عليه وسلم للصائم في الوليمة أن يدعو ولا يأكل، في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإذا كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. قالوا وهذا الحديث أصله في مسلم، عن يعني روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وليس في مسلمين التفصيل الموجود في غيره. طيب، قالوا لو كان قطع الصيام النافلة جائزا لا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دعا إليه، ولا أرشد إليه. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة؟ بلى. وأيهما أحسن وأطيب لنفس الداعي الذي أمرنا بإجابة دعوته ما لم يكن فيها منكر؟ يقول قائلنا: ومن وندبت وليمة قبل البناء، إتيانها فرض على من عينا، ولو يكون صائما فيحضر إلا إذا ما كان فيها منكر. فهذه المأدبة، هذه الدعوة التي يندب ويحرض على إتيان هذا التحريض وهذا الحد، ثم بعد ذلك يمكنه أن يجيب فيأكل، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأكل، ويقول له: ادعو بالبركة ولا تترك صيامك. قالوا: معنى هذا؟ معناه أنه لا يجوز له إبطال صومه. وش واضح قضية الاستدلال في هذا؟ ويستدلون أيضا بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طبعا هذا لا يحل لامرأة أن تصوم، المقصود بهذا الصيام صيام النافلة، أما صيام الفرض فليس على المرأة أن تستأذن زوجها في صومه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة إذا كان زوجها شاهدا وأرادت أن تصوم صيام نفل أن تستأذنه. لماذا تستأذنه؟ أرأيتم لو كان يجوز أن تخرج من صومها هذا النافلة، لأي شيء ستستأذنه؟ إذا ما أرادها أفسد عليها صيامها، ولا لا؟ ولكن لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأذنه حتى إذا أذن لها، معناه أنه لا حاجة له فيها، فلا يجوز له حينئذ أن يفسد عليها صيامها، ولا لا؟ لأنه لو كان يجوز له أن يفسد لها صيامها إن شاء، لماذا تستأذنه؟ فهي تصوم على كل حال، إن كان له فيها حاجة أفسد عليها صيامها، وإلا سلم الله لها صيامها، ولا لا؟ لكن لما قال الفقهاء، يعني المالكي الآن، قالوا لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأذن، هذا دل على أنها لا يجوز لها أن تفسد صومها، ولا يجوز له هو أن يفسد صومها. مفهوم الكلام؟ وروى ابن عبد البر بإسناده إلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن هذا الذي يفطر في صومه النافلة عمدا غير معذور، فقال: ذاك المتلاعب بدينه، فجعلهم التلاعب بالدين، وفي رواية: ذاك المتلاعب بصومه. وطبعا قبيح جدا، ولا يجوز للمرء أن يتلاعب بصومه ولا أن يتلاعب بدينه. وأسند أيضا ابن عبد البر إلى سعيد بن جبير أنه رحمه الله قال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أفطر. وهذا في غاية التشديد والتضييق في قضية صوم فطر النفل عمدا. هذا هو المشهور في مذهب المالكية، وهذا الذي مضى عليه المصنف في كتابه هذا، وقد سمعتم أدلته ولا تخلو من قوة، وهو قول طائفة من العلماء أيضا سوى المالكية. وذهب الجمهور إلى أن المتنفل بصوم يجوز له أن يقطع صومه وقت ما شاء. واستدلوا له بأدلة، منها ما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول: أصبح عندكم شيء تطعمونيه؟ فتقول لها: ما أصبح عندنا شيء كذاك. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك فقالت: أهديت لنا هدية فخبأناها لك. قال صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قالت: حيس. عندكم الحيس هذا؟ ما نسمى بهذا الاسم. بماذا يسمى؟ يعني باسماء مختلفة، بثيث وغيره. البثيث يعني. البثيث. وكيف عرفتم أنه هو الحيس؟ قال: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. هو هذا الحيس؟ على كل حال، قالت قد قالت قال صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قالت: حيس. قال: قد أصبحت صائما. فأكل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. فقال: إني صائم. ثم مر بي، قالت: ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحيس. قالت: يا رسول الله، إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنيه، أما إني قد أصبحت صائما، قد أصبحت أنا صائم. فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. هذه الجملة وهي أقوى من في الدلالة من قضية كونه صلى الله عليه وسلم يأكل حيسا، لأن هذا الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم أكل حيسا هذا يرد عليه من يذهب إلى منع إبطال الصوم في النافلة، يعني لهم عليه أجوبة قد تضعف مرة وقد تقوى مرة، ولكن لهم عليه أجوبة. لكن الذي لا جواب عليه هي هذه الجملة الأخيرة: أما إن صوم التطوع كمثل الصدقة يخرجها صاحبها، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. لكن هذه الجملة الأظهر أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة يدل لهذا. تعرفون الإدراج؟ يدل لهذا رواية مسلم، وفيها أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لنا هدية، أو جاءنا زور فقالت: وقد خبأت لك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى قضيتي، وقد خبأت لك شيئا. هي تعرف ما خبأت له صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنها تحب أن يعني تستشرف نفسه صلى الله عليه وسلم إلى ما هذا الشيء الذي خبأت لي. وهذا يكون بالأزواج شيء لطيف: قد خبأت لك شيئا، وما هو؟ وهي تعرف أنه يحبه صلى الله عليه وسلم فستخبره بشيء تكتمه عنه أولا لتستشرف نفسه صلى الله عليه وسلم إليه وتتطلع نفسه إليه، ثم بعد ذلك يكون أحب إليه وأسر به من أن لو قالت له ابتداء: قد خبأت لك حيسا. رضي الله عنها وأرضى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال: وما هو؟ قالت: قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل. ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. فهذا من كلام مجاهد وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به أصحاب هذا المذهب، وقد قلت لكم هم الجمهور، ما روى الإمام أبو داود في سننه عن أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله صلى الله عليه وسلم أم هانئ فشربت منه، ثم قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها صلى الله عليه وسلم: هل كنت تقضين شيئا؟ فقالت: لا. قال: لا يضرك إن كان تطوعا. وهذا حديث صريح جدا، لكن اختلف الناس في ثبوته. وفي رواية لأحمد والترمذي قالت يا رسول الله، يعني أم هاني قالت يا رسول الله: أما إني كنت صائمة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا يعني كما قلت لكم اختلف العلماء في صحته، وعندما يقولون بصحته يختلفون أيضا في توجيهه. والذين يذهبون إلى المنع يقولون هذا الحديث فيه مجازان وحقيقتان، إذا ولا بد، إما مجاز في أوله وحقيقة في آخره، وإما الحقيقة في أوله والمجاز في آخره. أنا أقول لكم هذا، أنا لا أدري ما مذهبكم في الحقيقة والمجاز. أنتم تعلمون أن جماهير العلماء من الخلف والسلف يذهبون إلى وجود المجاز في اللغة العربية، وهذا شيء معروف عندهم. ومن قال من العلماء إن القرون الأول قرون الخيرية لم تكن تعرف شيئا اسمه المجاز، وأن أول من تكلم بالمجاز بكلمة المجاز هو الإمام أحمد، وقال هذا مما تجيزه اللغة ومن تجوز الكلام، ولم يكن يطلق لأجل هذا. من قال بهذا القول فقد أبعد النجعة جدا. لماذا؟ الإمام أحمد متى مات؟ سنة 41 و200. ابن قتيبة الدينوري متى مات؟ ابن قتيبة هذا صاحب المعارف متى مات؟ صاحب تأويل مشكلة الحديث وتأويل غريب الحديث، مشكل الحديث وغريب الحديث، 248. هذا ينقل في كلامه الخلاف بين أهل اللغة والعلماء في هذه المسألة، وهو مات سنة 48 و100، يعني ليس ببعيد عن الإمام أحمد. وعندما ينقل الخلاف ما معنى هذا؟ أنه قديم، لأنه عندما تختلف الناس وكذا وينقل الخلاف وتكثر الكلام لا بد أن يكون تقدم الزمن على هذا، وهذا في تلك القرون الغوابي. فعندما يقال إن هذا لم يكن معروفا وإن إنما أحدثه من أحدثه ليتوصلوا به إلى نفي صفات الله تعالى، لا، هذا ليس بصحيح، بل أحدثوه لأن وجد من الناس من يقول إن اللغة كلها مجاز ليس فيها حقيقة، ووجد من يقول إن اللغة كلها حقيقة ليس فيها مجاز، ووجد من الناس من يقول في اللغة مجاز وفيها حقيقة، ووجد من يقول إن اللغة فيها المجاز لكن الذي يمنع فيه المجاز هو القرآن العظيم. وفي الحقيقة يعني الذين ينفون المجاز لماذا ينفونه؟ طيب، يريدون أن يغلقوا الباب لمن يؤول صفات الله تعالى. هل يعني لإغلاق الباب عن هذا التأويل لابد أن يقال إنه لا مجاز في اللغة؟ طيب، ويعني لماذا تدرس البلاغة حينئذ؟ يعني ما يحتاج إنسان يدرس بلاغة، ولا لا يدرس بيانا ولا بديعا ولا معانيا، ويكتفي بأن يقول ليس شيء من هذا موجودا في اللغة، واللغة كلها حقيقة، والحقيقة هي ما يتبادر إلى الذهن، وتذهب محاسن العربية كلها، تذهب محاسن العربية كلها تذهب. لكن الباب يعني عندما يقال تأويل، متى يكون التأويل؟ ما هو التأويل؟ التأويل هو صرف لللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة. الآن عندما تعدم القرينة لا يكون التأويل، لا أحتاج أن أقول ليس يوجد المجاز لأمنع التأويل، أنا أقول يوجد المجاز، لكن عندما أقول لك أنت تريد مثلا أن تؤول هذه الصفة أقول لك ما القرينة التي حملتك أو سوغت لك هذا التأويل؟ إذا كانت القرينة قرينة صحيحة مسوغة ستؤولك، وإذا كانت الحقيقة هذه القرينة قرينة غير مسوغة أو غلطا أو مرجوحة أو ضعيفة فتأويلك غلط، وليس يعني هذا أن المجاز معدوم في اللغة. مفهوم الكلام؟ وعلى كل حال خلافهم في هذه القضية نحن هذا كله بسبب حديث المتطوع أمير نفسه، الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكم إن في الحديث مجازين وحقيقتين ولا بد. عندما تقول الصائم أمير نفسه، هذا الصائم ماذا تقصد به؟ الذي شرع في الصوم أو الذي يريد أن يشرع في الصوم؟ طيب احنا هذه العربية دي وكلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يفهم إلا من حيث ما تفهم لغة العرب. الشاطبي رحمه الله أبو إسحاق صاحب موافقات وصاحب الاعتصام يقول إن هذه الشريعة شريعة عربية، ما تخالفون في هذا؟ طيب فمن أراد أن يفهم هذه الشريعة يجب أن يفهم لغة العرب ولا لا؟ طيب يجب عليه أن يفهم أساليب العرب في مخاطباتهم. هذا استيلاؤه على لغة العرب وإدراكه لطرق تكلمهم ومناحيهم في الكلام يجعله يفهم ما يفهمه العربي. طبعا من العربي من لا يفهم أمورا لا بد أن يجيئه السمع بتوضيحها، وهو ما يقوله ابن عباس من القرآن ما تفهمه العرب بألسنتها، ومنها ما لا تفهم العرب بألسنتها يتوقف على، وإذلك كانوا يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الذي تفهمه العرب بكلامها يجب على الناس أن يجب على الطلبة، يجب على أن يتعنوا تعلم اللغة العربية. لا يجوز أن تكون اللغة العربية بين طلبة العلم أهوان المنظور إليهم. تدرون من أعجب ما سمعنا، يعني كانوا يقولون عش ترى عجبا، لا يكفيك أن تبذل، يعني لا تحتاج أن تبذل جهدا لترى العجب، يكفيك أن تعيش وتسمع العجب. وصح هذا القول وصدق فينا، عشنا فرأينا عجبا وسمعنا. من أعجب ما سمعنا التحذير من تعلم اللغة العربية، ويقولون إياكم من تعلم اللغة العربية فإن كل من تعلم اللغة العربية قد ضل، ويضربون المثل الزمخشري، ألستم ترون الزمخشري؟ ها هو ضل. ألستم ترون الجاحظ؟ ها هو كذا. ألستم؟ هذا من أعجب ما نسمع، أن يكون العلم بالشيء سببا للضلال وأن يكون الجهل به سببا للاهتداء، من أعجب ما سمعنا هذا. طيب الطبري لماذا لم يضل؟ وسيبويه لماذا لم يضل؟ وابن مالك لماذا لم يضل؟ وهؤلاء الفحول الجهابذة في التاريخ، يعني التاريخ العربية لم يخلق الله تعالى للتبريز في العربية إلا سيبويه والجحظ. نعم هذان من، ثم هذا المشكلة الآن لما برز هذان هل أهملهما أهل السنة؟ أكان أهل السنة يقرؤون في كتاب الزمخشري أم كانوا يهملونه ويطرحونه؟ ولو طرحوه أكان يصل إلينا؟ يعني المعتزلة في التاريخ كم تشكل نسبتهم في إذا نسبوا إلى أهل السنة؟ لو كان هذا مقصورا على دراسته بين المعتزلة كيف يصل إلينا؟ لما وصلنا ما معنى هذا؟ يدرسونه ويدرسونه ويعلقون عليه. حتى جاء الطيبي وعلق عليه في في في في هذا الكتاب الذي أحمد الله أن أدركناه وقد طبع، يعني التعليقات على الزمخشري وابن المنير وابن ناصر الدين والناس كلها تعلق على كتاب الزمخشري. لماذا؟ وأنا أقول لكم شيئا، هذا الزمخشري كان أئمة أهل السنة يكاتبونه يستجيزونه. شو هذا؟ أنتم تردون على الفرقة وتستجيزون رجلا من رؤوسها وأئمتها؟ وهل تعلمون أن الزمخشري كان من أشد الناس تعصبا لاعتزاليته؟ هذه من الغريبة هذه. حتى كان إذا طرق باب رجل من أهل السنة فقيل من، لا يقول الزمخشري ولا يقول جار الله ولا يقول محمود، يقول الشيخ المعتزلي بالباب. غريبة دي، ويتركون يدخل ويعظمونه ويقرونه. شو عجب هذا؟ عجيب هذه ولا مش عجيبة؟ بل هل تدرون أن أمير مكة في ذلك الوقت مدحه ببيتين قل من يمدح بمثلهما، ولم يكن ذاك معتزليا. الزمخشري هذا يلقب بجار الله، جار الله لماذا؟ لأنه جاور في مكة مدة من عمره فلقب بجار جار الله. يقول هذا أمير مكة، يقول جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأتها دارا فداء زمخشرة، والزمخشري نسبة إلى زمخشر بلده. يقول أمير مكة جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأتها دارا سوى مكة فداء زمخشرة. لماذا؟ لماذا تفدي جميع زمخشر بجميع قرى الدنيا؟ قال هو: وأحرب أن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخشرة. خطيرة، خطيرة. في معتزلي، في إمام أئمة المعتزلة الجاحظ، كل الناس تدرس كتب يحفظون كتبه. أرأيتم إذ كان ضالا؟ لماذا يا معشر أهل السنة تتابعتم وتتايعتم وتواطأتم على إيصال كتبهم إلينا؟ هل لا تركتموها طرحتموها ولا لا؟ ولكنهم تركوها. لماذا؟ لأنهم انتفعوا بعربيته وأهملوا بدعه وما كان عندهم من المخالفات. من أين خرجنا إلى هذا الكلام؟ طيب، قلنا قوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه. ما معنى الصائم؟ ما المقصود هنا بالصائم؟ هذا الموضع الأول. إذا قلت الحقيقة مقصود به الحقيقة، ما هو حقيقة الصائم؟ هو من شرع في الصوم. الذي لم يشرع في الصوم هو صائم حقيقة؟ لا. طيب، الصائم أمير نفسه، إذا أردت به أنه حقيقة الصائم من شرع في الصوم، كيف يقول بعد إن شاء صام؟ فهمت الكلام؟ ما معنى إن شاء صام؟ هو صائم، فكيف يقال فيه إن شاء صام؟ وهل هو صائم إلا إذا كان، هل يسمى صائما إلا إذا كان شرع في الصوم؟ إذن إذا حملت الصائم على الحقيقة يجب أن تحمل إن شاء صام على المجاز، بأن تقول إن شاء صام يعني إن شاء استمر على صيامه. واضح الكلام؟ أما إذا أردت أن تحمل إن شاء صام على حقيقته فتقول الصائم هنا يعني مريد الصوم، فتحمله على المجاز. فلذلك قالوا الحديث فيه حقيقتان ومجازان لابد، فإذا حملته على الحقيقة هنا تحمله على المجاز هنا، وإذا حملته على المجاز هنا تحمله على الحقيقة هنا. وهذا هو سبب اختلاف الفقهاء، لهذا لا يكون نصا قاطعا للخلاف على المالكية ومن يذهبهم ذهبهم، لأنهم يقول يجوز لهم أن يقولوا الصائم هنا، نحن نقول هو مريد الصوم. فتقول لهم أنت لا، لماذا تقول مريد الصوم؟ الصائم هنا هذا حقيقة. فيستدلون عليك بالجهة الأخرى في الحديث، يقول لك إذا قلت هذا حقيقة يلزمك أن تقول هذا مجاز، ونحن نمنع أن يكون هذا مجاز، نقول هذا هو الحقيقة. فهمت الكلام؟ وهذا عندما يتحدث الناس عن مدارك الفقهاء في اختلافهم يحصل لنا شيئان، وكل واحد من الشيئين مهم مهم مهم. الشيء الأول أن المدارك تتسع. تدرون المدارك ما هي؟ كأن تلك العروق الرقيقة الدقيقة التي تكون في الدماغ تتسع، يكون في الأول لا يمر منها إلا هذا الشيء القليل، ولكن تتسع تتسع حتى يصير الإنسان فاهما للمنظر الفقهي. تدرون ما المنظر الفقهي؟ وهذه اختلاف العلماء وكذا، كمن هو أمام كدية، تقول الكدية الهضبة تل، إنسان يقف وأمامه جبل، هذا الجبل يسد عليه كل ما وراء الجبل، فهو المرئي عنده هو ما عن يمينه وما عن يساره وما خلف ظهره، هذه الدنيا عنده. لكن إذا صعد فوق الجبل ظهرت له أشياء كثيرة جدا لم يكن يراها. فكذلك الفقه، من الناس من يقف في السفح، ومن الناس من يرتقي شيئا، ومن الناس من يقف منه على رأس الجبل فيرى ما لا يرى في الأسفل، وإذا تكلم قد ينكر عليه ذاك الذي في الأسفل، يقول ماذا تقول أنت؟ ما هذا الشيء غير موجود، غير موجود في مرئيه لكنه موجود في مرئي غيره. فهمتوا الكلام؟ هذه القضية الأولى، أن تتسع المدارك ونفهم الفقه. والقضية الثانية أنه تدرك أقدار الرجال، ونعلم أن العلماء لا يتكلمون بالهوى ولا يتكلمون بالخيالات. يقول إنسان، وهذا الذي قلت لكم أمس، يجب على طالب العلم ولا سيما علم الفقه أن يرتقي من التفكير الابتدائي. يقول هذه مسألة الحديث فيها واضح. يا سيدي، لو كان الحديث واضحا للناس وضوحه لك ما اختلفوا، لكن متى تبدأ، متى أنت تصير مسلوكا في جملة الفاهمين؟ عندما تسأل نفسك سؤالا، وهو سؤال مفروض أن يسأله كل إنسان نفسه، لماذا اختلفوا والحديث موجود؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لماذا يختلفون؟ حينئذ تتطلب أدلة هؤلاء الناس، من أين جاءوا بهذا الحديث؟ هذا قول يخالف هذا الحديث، من أين أتوا به؟ عندما تبحث وإن لم تتفق معهم تصير عاذرا لهم، ولا يمكنك حينئذ أبدا أن تذكر أحدا من أهل العلم بسوء. لماذا؟ لأنك تعرف أن هذا عمل ذهني جبار، وهذا الاجتهاد. عندما تدرسون في الأصول تعريف الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ يقولون هو بذل المجتهد الوسع، أن يستفرغ المجتهد وسعه في استنباط الحكم الشرعي. ما معنى هذا استفراغ الوسع؟ أرأيتم لو جاء إنسان وقال لك الحديث ظاهر ونفهم منه كذا، هل هذا استفراغ للوسع؟ أنت ما صنعت، يعني كفاك أن تنظر. وهم يقولون، أن يقول هذا تحفظونه صاحب الورقات، نظم الورقات، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. إذن لابد من مجهود يبذل حتى يعلم الإنسان أنه ليس بعد هذا غاية، وصل غايته في محاولة استنباط الحكم الشرعي. نعم سيدي، نعم نعم، هذا حقيقة. نعم نعم، وهذا ليست قضية في الفقه فقط، بل هي في العلوم كلها، هو من أكثر تجليتها في علم النحو. قالوا النحوي لا يلحن أحدا، لأنه يجد لكل واحد مسلكا لكلامه، إلا إذا، ولكن في عصرنا هذا قد ينحو الإنسان ما شاء، لكن مع ذلك قد تسددونه السبل. نعم، على كل حال أنا ذكرنا هذه القضية، بينا لكم فيها اعتماد مذهب المالكية ومن وافقهم، وبينا لكم مذهب الجمهور فيها وما دليلهم، وبينا لكم أيضا أن النقاش قائم، فمن اختار لنفسه شيئا أو من قلد من أهل العلم من هو أهل لأن يقلد، فلا تريب عليه، ولا يقال خالف السنة، ولا يقاله كذا ولا يقاله كذا مما تسمعون. على أن عندنا رجل من أعلام المالكية المغاربة، هذا رجل اسمه ابن البناء العددي، البناء تعرفون البناء، هذا الذي يبني، هذا أبوه كان بناء مشهور، هو بابن البناء، هذا باقعة كان في العلم، يعني ماذا أقول لكم، آية من آيات الله تعالى في العلم وفي علوم الشريعة وفي علوم الرياضيات. هذا ابن البناء له كتب في الرياضيات ترجمت بعد النهضة الأوروبية إلى كل لغات أوروبا، كل لغات أوروبية ترجمت إليها كتب ابن البناء العددي في الجبر والمقابلة، وإلى الآن ما زالت نظريته تدرس في أوروبا وفي أمريكا. يعني ماذا أقول لكم، شيء ما هذا، ولد البناي ويكون منه هذا العجب الذي، ولكنها هي المواهب، لم أشدد لها زيمي، فلا يقال لفضل الله ذا بك، فضل الله تعالى لا يقال له كيف أراد أن يتفضل على ابن البناء وقد فعل. هذا ابن البناء ألف رسالة ناقش فيها هذه المسألة، ومال فيها إلى أن المتطوع بنافلة صوم إن شاء أفطر وإن شاء صام، على خلاف مذهبه وهو مذهب مالكي، لكن هذه الرسالة لم تصلنا. نعم، قال أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. طيب، نحن فرغنا من قضية من أفطر في نفله عامدا فعليه القضاء، قال ومن سافر في من سافر فيه، سافر فيه فيه. الضمير يعود على ماذا؟ في تطوعه. يعني من سافر في تطوعه فأفطر فعليه القضاء. هذه غريبة. هذه الذي يسافر في فرضه في صيام الفرض فيفطر، هل عليه القضاء؟ لا. فمن كان منكم مريضا وعلى سفرين فعدة من أيام أخرى. من سافر وهو يصوم الفرض ثم أفطر، هل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه. لا إثم عليه. إيه نعم، يقضي. طيب، هذا الذي يسافر في صيام نفل، الحمد لله ذكرناها ولا تسجل في التلفزيون، وفلان يقول وربما من الناس يقول هذه جابها الله فتوى مزيانة، هذه نسافر ولا نقضي، وهذا قول المالكية. الحمد لله، هذا خطير، الأمور تسجل، نسأل الله العافية. قلوا آمين. آمين. الآن من سافر في سفر تطوعه قال فأفطر فعليه القضاء، لماذا؟ قالوا لأن رخصة الفطر في السفر نزلت في حق من؟ في حق الذي يصوم الفرض أو في حق الذي يصوم النفل؟ الفرض. ماذا يقول ربنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الكلام على شهر رمضان. طيب، هذا هذا هذا السفر في هذا الفطر للسفر رخصة، هي رخصة، ها هل يجوز القياس في الرخص؟ لأن هذه الرخصة نزلت في الصوم الواجب، هذا نقلها إلى الصوم النفل، قالوا أنا مسافر فأفطر. لماذا؟ قال لأن الله تعالى رخص للمسافر في الفرض أن يفطر، وأنا في النفل فأفطر أيضا. قلنا هذا قاس سفر في سفر المتنفل على سفر المفترض، هل يجوز القياس في الرخص؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، وأكثرهم لا يجيز القياس في الرخص. يعني إذا ربنا رخص في هذا المحل فيجب أن تبقى الرخصة في هذا المحل، لا يمكنك أن تقول وأنا أنقل الرخصة التي نزلت في هذا المحل أنقلها هنا وهنا وهنا، لا، هذا المحل هو موضع الرخصة، لا ينتقل إلى هذا. وإذلك يقولون لا قياس في الرخص، على أن المسألة خلافية بين الأصوليين، وعلى هذا يعتمد المالكية في يعني الحكم بالقضاء على من سافر وهو صائم صيام نافلة ثم أفطر، على أن هذا القول مفرع على قولهم الأول أن المتنفل بالصوم لا يجوز له الفطر، مفهوم. أما على قول الجمهور أن المتنفل يجوز له الفطر متى شاء، هذا سواء سافر أو سواء أقام، هذا لا يدخل في هذا الكلام، فهمتوا؟ لأنهم المالكي الآن ومن يوافقهم يقولون لا يجوز للمتنفل بالصوم أن يفطر، فقد يقول يظن الظان أنه إذا سافر جاز له الفطر، كما أن الذي المفترض لا يجوز له الفطر في رمضان ما دام مقيما، لكن إن سافر جاز له الفطر، فينقل هذا إلى إلى إلى فيقول له لا، ليس سواء، لكن الجمهور لا يدخلون في هذا أصلا، لأنهم يرون المقيم يرونه في حل من هذا، فمن باب أولى المسافر. نعم. قال وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. قال رحمه الله وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة، هذه كلها أمور أن في الخلاف يعني. وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه في ماذا؟ إن أفطر ساهيا في ماذا؟ في صيام التطوع. إن أفطر ساهيا في صوم التطوع، هو يصوم متنفلا ثم نسي فأكل أو شرب، لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد ونحن يعني سيأتي الكلام هو هذه قد يقدم بها إلى صيام الفريضة، فيخالف صيام النفل صيام الفرض في هذه المسألة. لكن هذا الذي سهى أثناء صيام النافلة وأكل أو شرب ماذا يصنع بقية يومه؟ ها؟ لا يعني هل يمضي على صومه أم يقول أكلت وشرب؟ هذا هو يمضي على صومه. طيب نتوقف هنا في ربع ساعة. لا ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه. لا لم نقص على الفريضة، لا في رمضان سيأتي الكلام. والرمضان وقال هو وإن أفطر سهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة، يعني في الفريضة عليه القضاء. هكذا يرى الشيخ. كم بقي المغرب؟ ربع ساعة. ربع ساعة؟ ها؟ المهم أنت الآن مكلف بالوقت، متى ما أمر إليك. لا لأنه قال الشيخ ونحن نحب مذهبه طيب وحسن وميسر. ها ما قولك يا شيخنا؟ هو شوف الواقع أنه أنا هو المستريح فيكم، لأنه جالس على كرسي ومرتاح وما عندي مشكلة. أنتم جالسون على الأرض متربعون، فالأظهر تؤلم والركب تؤلم والإنسان يتنحنح ويتململ، فأنا لا يشق علي، لكنه يشق علي أن أشق عليكم. هذا هو القضية. كل صوم فرض إذا نسي فيه فتناول مفطرا فإنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن حقيقة الصوم لم توجد. حقيقة الصوم لم تكن. ما هي حقيقة الصوم؟ هي الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الذي أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات ناسيا، فهل أتى بحقيقة الصوم؟ لم يأتي بحقيقتها. فلذلك طالبه المالكية ومن وافقهم طالبوه بالقضاء، وقالوا الذمة مملوءة بصوم شرعي. لما دخل رمضان امتلأت ذمته بصوم شرعي، فلما أكل وشرب ناسيا لم يأتي بذلك الصوم الشرعي الذي تبرأ به الذمة، فما زالت ذمته مشتغلة. واضح الكلام؟ الآن هذا هو مذهب المالكية وهذا دليلهم، فيورد عليهم من يخالفهم، يورد عليهم حديث البخاري ومسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب يقولون ولم يجيب النبي عليه صلى الله عليه وسلم، لم يجيب عليه قضاء. طيب ونحن نقول ولم يعني يأمره، لم يخبره بأنه لا قضاء عليه. لأن عندما تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب عليه القضاء، أنا منصف أقول لك نعم، فيجب أن تكون أيضا أنت منصفا عندما أقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأنه لا قضاء عليه، فيجب أن تقول نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قضاء عليه؟ أخبره أنه لا قضاء عليه. فمن أين يقال إنه لا قضاء عليه؟ لأن لا، هذه فليتم صومه، هذه لم تتعرض لقضاء. ليتم صومه يعني لا يأكل، ولكن هل في هذا الحديث تعرض للقضاء بفعلين أو بتركين؟ فيه تعرض لله؟ ليس فيه، على أننا اتفقنا على أنه ليس فيه تعرض للقضاء. ما زلنا ما اتفقناش، لم نتفق. خلينا من القرينة الآن، هل هذا الحديث فيه تعرض للقضاء، أمره بالقضاء أو برأ ذمته وقال له ليس عليك قضاء، فيه هذا؟ ليس فيه. ما الذي فيه؟ فيه رفع عن للإثم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، بين له أنه لم يأثم بأكله أو شربه خلاف المتعمد، هذا المتعمد أثم بأكله أو شربه، أما أنت فلست تأثم لأنه أطعمك الله وسقاك. أما القضاء أو عدمه هذا ليس فيه الحديث ما يدل لا على وجوبه ولا على عدمه، على أنني أزيدكم فقول أن ليس فيه تعرض للقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من شأن ذلك المتكلم أو ذاك المخاطب أن القضاء هذا شيء مفروغ منه. نحن ذكرنا قاعدة بالأمس، قلنا هذه قاعدة يذكرها أهل النحو ولكنها صالحة في كل علم، وحذف ما يعلم جائز. الشيء الذي أنا أكلمكم فأعلم أنكم تعلمونه، لماذا أحدثكم به؟ فهمتوا؟ فإذا لم أحدثكم به هل يقال يصح أن يقال لي لم يحدثهم به إذن كذا وكذا، ويرتب على عدم تحديثي إياكم به يرتب عليه حكما؟ لا، أنا لم أحدثكم به لأني أعلم أنكم تعلمونه. فهكذا نحن نقول، وهم يستدلون علينا أيضا بحديث ابن ماجه وهو عند ابن حبان وغيره إن الله وضع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه، وهذا يدل له ما في مسلم لما أنزل الله تعالى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال له قد فعلت، فلسنا مؤاخذين بالخطأ والنسيان. ما معنى المؤاخذة؟ يعني لسنا مؤاخذين، لسنا آثمين، إن الله وضع عنا الإثم أو لا، المؤاخذة بسبب النسيان، لكن ما يترتب على ذلك. الآن هذا إنسان صلى صلاة بغير وضوء ثم تذكر بعد أن أنهى صلاته أنه كانت صلاة بغير وضوء، يعيدها؟ لماذا يعيدها؟ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل يصح أن يستدل بهذا؟ نقول له أنت لا تأثم، أنتم تقولون له أنت لا تأثم، لكن الصلاة تأكدنا أنها كانت صلاة لا تبرأ بمثلها الذمة فوجب، فكذلك نقول في الصوم. على أنني أزيدكم شيئا آخر فأقول لكم، هذا الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة في ذاك الذي جاء يصيح قد وقعت أهلي في نهاية رمضان، حديث معروف عندكم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فقال لا ما عنده، فانتظر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار إلى أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من تمرين فأعطاه إياه وأمره أن يتصدق به، فقال أعلى أفقار مني، فقال خذه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تعرفونه جميعا ولا لا؟ طيب، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الذي وقع منه هذا أمره بأن يقضي ذلك اليوم، ومع ذلك أنتم تقولون يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ لحظة، يعني هل في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي فيه؟ لا، مشي ما ذكرت أنا، ما ذكره أبو هريرة. لا، كل روايتي هذا الحديث، كل روايتها روايتي ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقضي ذلك اليوم، مع أن الذين يقولون إنه لا يقضي إذا أفطر ساهيا في الفرض يقولون في العام إنه يقضي ذلك اليوم، مفهوم؟ مثلا هذا الذي يجامع هم يأمرونه بالكفارة ومع ذلك يأمرونه بقضاء اليوم أيضا، فنقول لهم أين ذكر هذا اليوم في الحديث؟ موجود. طيب لماذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ معروف، هذا الذي ما حصل منه الصوم جمع في ذلك النهار يعلم أنه مسألة مفروغ من هذه، حذف ما يعلم جائز، فهمت الكلام؟ فلما لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم به نقول في مثل هذا أيضا فإنما أطعمه الله وسقاه، نعم، فلا يؤخذ بأكله وشربه، ولكن الصوم هذا ويعلم أنه الحقيقة الشرعية لم توجد، فالذمة ما زالت عليها. مفهوم الكلام؟ طيب شيء في إنسان عنده اعتراض؟ تفضل. نعم، هذا كما نقول نحن فليتم، عندما قلنا فليتم إمساكه احتراما للشهر وعليه القضاء، هذا من بابة واحدة. طيب، هذا التقرير في الحقيقة أحسب أنه لا جواب عليه، لا جواب عليه، إلا رواية لحديث أبي هريرة. هذا من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يرويه الدارقطني في رواية يقول فيها زيادة، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. هذه رواية عند الدارقطني. وقال الدارقطني بعدها إسناده صحيح كلهم ثقات. هذا ذهب إلى الدارقطني، وهذه الرواية فيها خلاف، ولذلك كثير من أئمة المالكية يعلقون الحكم بموجبها بظاهرها على صحته، يقول إن صح هذه الرواية الدارقطني فهي رافعة للخلاف، لأنه عندما يقول إذا صحت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قضاء عليه، فكل هذا الذي كنا نقرره لا موضع له، لكن يبقى فيها الخلاف. فمن اطمأن إلى صحتها وقلد في ذلك من إما باجتهاده هو بتقليد من يصح تقليده فيها، رأى أن الحديث صحيح فهو يحكم بموجبها، ومن رأى أن الحديث ضعيف باجتهاده هو وبتقليد المجتهدين فيه فإنه يرى أن المفطر في رمضان ناسيا يجب عليه القضاء بالذي قررناه من الذكر. وهذا هي الذي كنا نتكلم فيه. يقول كيف المالكي يقولون عليه القضاء والحديث باين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقاه. فعندما نعرف مدارك المالكية لا يكون ذلك الظهور الذي كان عندنا ونحن لا نعرف، لا والله إيه في الحقيقة صحيح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذاك الأعرابي فيصير الإنسان يبدأ يفهم. قال وإن أفطر لا ولا بأس بالسواك. نعم. قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. قال رحمه الله ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، يستاك بما شاء إلا أنهم كرهوا أن يستاك بشيء متحلل. لماذا؟ لأن هذا المتحلل قد يبقى منه شيء في الفم، وإن أكرمكم الله وإن بسقه وإن لفظه فإن مذاقه قد يبقى في فمه ويحس به في حلقه، وهم يقولون إذا أحس بشيء من هذا في حلقه فإنه عليه القضاء، فلذلك يستحبون له السواك بما شاء، لكن بشرط أن لا يكون مما يتحلل لأنه يوشك أن يفسد عليه صومه. وقال هو في جميع نهاره، وهذه قضية يستدل لها بحديث صحيحين، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، أو في حديث في رواية مسند عند كل وضوء. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رمضان وغيره، ولم يفرق بين فترة ما قبل الزوال أو الزوال وما بعد الزوال. ويستدل هذا أيضا بما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يبدأ به إذا دخل بيته، فقالت صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته، ولم تفرق بين زمن وآخر. وروى أصحاب السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد يستاك وهو صائم، لكن هذا حديث ضعيف. لماذا نص المصنف رحمه الله على هذه القضية؟ يعني في جميع نهاره، لا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ردا على الشافعية والحنابلة الذين يكرهون الاستياك بعد الزوال. أولئك يكرهون السواك بعد الزوال، يستحبونه قبل الزوال ويكرهونه بعد. لماذا يكرهونه؟ لحديث الصحيح قوله لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: يوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وهذا فيه يمكن أن يكون فيه ملمح للجواب عن ناس يقولون: هذا خلوف فم الصائم شيء منتن، لا تطيق أن يكلمك إنسان فمه منتن، ولا لا تستطيع أنت هذا، أن هذا ريحه يعني ويأتيك إلى أن يقابل أنفك، يقولك يا شيخ كيف حالك يا شيخ، والله وينفق عليك، يعني وددت أنك تكلمه أن تكلمه من قفاك. فيقولون: كيف يكون هذا المستقبح عند الناس طيبا عند الله؟ فهمتوا؟ ففي رواية أخرى أيضا صحيح: أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذا مسلك يجيب به بعض العلماء عن هذه الإشكال. طيب، لماذا الشافعية والحنابلة يكرهون السواك بعد الزوال؟ لأنه يذهب خلوف فم الصائم. قالوا: وهذا أثر عبادة، وهي عبادة محبوبة إلى الله، فلا ينبغي إزالة أثرها. مفهوم؟ كما أنه لا يزال دم الشهيد بل يدفن بدمه، وهذا أثر تلك العبادة فلا يزال. والحقيقة أن المالكية والحنفية يجيبون عن هذا بأن الخلوف وإن كان يشم من الأنف لكن ليس يشم من الفم، لكن ليس الفم سببه، إنما سببه يعني خلاء المعدة، وما دامت المعدة خالية فالخلوف موجود، وإن كسرت ثورته بالسواك ولكن هو موجود. ولذلك الظاهر أنه هذا الذي ذهبه إليه المصنف، وأن السواك ليس بمكروه لا في صباح ولا في مساء. نعم. قال: ولا تكره الحجاب. أما قضية المجاهد يدفن بدمائه فهذا ليأتي شاهدا على من قتله، تأتي شاهدة له ويأتي هو شاهدا على من قتل في من قتله في الله. هذه قضية يعني هي مطلوبة لذاتها خلافا لخلوف الفم. قال رحمه الله: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. ولا تكره للصائم الحجامة إلا خيفة التغرير. التغرير يعني في القاموس يقول غرر بنفسه تغريرا إذا عرضها للهلاك، وغرر بصومه عرضه للهلاك، يعني يوشك أن يفطر فيهلك صومه. لا يكره، فلا تكره الحجامة إلا لمن خاف أن يغرر بصومه بحيث يؤدي احتجامه إلى أن يضعف فيحتاج بعد ذلك أن يفطر. فمن كان هكذا وخاف إذا احتجم أن يحس بضعف يلجئه حينئذ إلى الإفطار، هذا الذي تكره له الحجامة. وإذا تأكد أنه إذا احتجم وصل به الحال إلى هذا حرمت عليه الحجامة. لكن إذا ظن من نفسه السلامة فلا تكره له كما ذهب إليه المصنف. والأصل في هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. طيب، ولماذا ينص المصنف على هذا؟ أيضا ليبين خلاف العلماء فيه. هذه الحجامة ذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر، واستدلوا بما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر. وطبعا عندما يقال الحجامة، الحجامة وما في حكمها يعني الفصد، ومن في زمانكم هذا التحاليل الطبية، هذه كل ذلك في معنى الحجامة. فمن يرى أنها تفطر يرى كل هذا مفطرا، ومن يراها ليست تفطر لا يرى شيئا من هذا مفطرا. لكن الجمهور يردون على الحنابلة استدلالهم. منهم من يقول إن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بماذا؟ بحديث البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وبين الناس من يقول، لأن أنتم تعلمون أن الأصوليين يشترطون للنسخ شروطا، منها أن يعلم التاريخ المتقدم والمتأخر، ومنها أن لا يمكن الجمع، يعني شروطا. فمن الناس من يجمع يقول هذه أفطار الحاجم والمحجوم، يعني إذا أدى به حجامته إلى ضعف ففطر. لكن هذا مشكل، هذا الجمع. لماذا؟ لأن هذا خاص بالمحجوم، ما شأن الحاجم ليقال أفطر الحاجم والمحجوم؟ ولذلك فالجمهور يرون أنه يعني حديث منسوخ. وعلى أن حمله على خشية الضعف هذا من الأثر ما يدل له، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. معناه من خشي أن لا يبقي على نفسه فهذا لا تصلح له الحجامة. وفي رواية ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم وكرهها للضعيف لئلا يضعف، معناه لغيره فليست تكره. وعلى هذا أنزلوا قول ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال رحمه الله ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. قال رحمه الله من ذرعه القيء، ذرعه غلبه من غير تطلب لإخراجه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني لا قضاء عليه لا وجوبا ولا ندبا، وإن خرج هذا القيء متغيرا عن الطعام، يعني وإن هضمته المعدة وإن خرج على شكل طعام، يعني أيما مطلقا كيفما خرج فلا قضاء عليه إلا إذا رجع شيء منه فابتلعه، حينئذ يجب عليه القضاء. لماذا؟ لذاك الذي ابتلعه. أما إن ذرعه ولفظه فلا شيء عليه. وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. وروى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. نعم. قال رحمه الله وإذا خافت الحال، يعني مثل القيء القلس أكرمكم الله والنخامة وكل هذا، يعني إلا أنهم يقولون بالنسبة لهذه الريق والنخامة وكل هذا أكرمكم الله وإن رده فابتلعه فليس عليه قضاء. وهو الفقهاء ينصون على شيء طريف، يقولون إنسان يجمع ريقه في فمه حتى إذا كثر ابتلعه هذا ليس عليه قضاء أيضا، لكن مع ذلك يستحب له أن يراعي خلاف من خالف وقال إن ابتلاع النخامة وهذه الأمور يوجب القضاء. ولذلك كنا نسمع بعض العلماء وهم في ملأ من الناس، وأحيانا قد يكون تلفزيون يسجل أو كذا، وتأتيه أكرمكم الله البلغم وترى الشيخ يخرج هذا الكلينكس هذا والناس تسجل والناس كذا، ولكن يرى أنه يحتاط لصومه خير له من أن يراعي مشاعر الناس. هذا كنا نرى سمعنا في يعني ما أدركناه، لكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه وهو يفسر الكتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك الأشرطة التي سجلت لذلك العهد نسمع في بعضها يعني هذا الاستخراج هذا والبصق أيضا تسمعه، والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه التلفزيون ويفعل هذا ويجمع ذاك الشيء وهذا ويجعله في جيبه ثم يكمل كلامه كأن شيئا لم يكن، ونحسب أن هذا كله مراعاة لاحتياطا لدينهم ولما يسألون عنه أمام ربهم، والناس يعني يقولون عذرنا ما يمكن إلا هذا. نعم. قال رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت. طبعا عندما يقول الشيخ رحمه الله وإن استقاء فعليه القضاء، يعني وإن لم يرجع منه شيء، وإن لم يرجع منه شيء إلى الحلق، وإن بسقه كله فإنه عليه القضاء مع ذلك، في لهذا الحديث الذي ذكرناه وإن استقاء عمدا فعليه القضاء، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عاد منه شيء أم لم يعد. نعم. قال رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. إذا خافت الحامل على ما في بطنها خوفا يفضي إلى الهلاك أو إلى الأذى الشديد فإنها يجب عليها أن تفطر، وإذا خافت خوفا دون ذلك فإنها يستحب لها أن تفطر، وإذا أفطرت فإنها لا تطعم، بل وقتما استطاعت القضاء فإنها تقضي ولا تطعم. نعم. لماذا؟ لأنهم يلحقونها بالمريض، هذا المريض يخاف بسبب الصوم، يخاف مرضا، يخاف زيادة مرضه، يخاف تأخر البرء، فأباح له ربنا الفطرة والقضاء. من كان منكم مريضا أو على سفين فعدة من أيام أخرى، ورأوا أن الحامل في هذا في معنى المريض، لأنها خافت على ما في بطنها وما في بطنها بعض منها، فكأنها خافت على عضو من أعضائها، فأباحوا لها الفطر أو أوجبوه أو استحبوه بحسب حالتها. وقد قيل تطعم، وقد قيل تطعم، ومرد هذا القول بقوله قيل ليبين أن المشهور هو أنه لا إطعام عليها. نعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. المرضع إن خافت على ولدها مشقة شديدة، إذا هي صامت لا يكون لا يتحلب لبن في ثديها، فتخاف على ابنها، إذا خافت عليه فإنها حينئذ إنه حينئذ يجب على أبيه أن يستأجر الذئر التي ترضع ابنه، فإذا لم توجد الذئر هذه المرضعة التي تستأجر، ما زلت عندكم الأذئار هنا؟ ما عندكم؟ يعني هذا الحليب الآن في الصيدليات أغنى عن الذئر، بل يكاد يغني عن هذا الحكم أيضا، لأنه إذا هي خافت على ابنها تعطيها حليبا، لكننا طبعا لا ننصح بهذا، والأطباء لا ينصحون به، وما جمع الله تعالى لذلك الرضيع من الخير في لبن أمه لم يجعل مثله في ما يعطى وما فيما يباع في هذه الصيدليات، فتستأجر إن لم توجد ذئر تستأجر، أو وجدت لكن الطفل لم يقبل ثديها، لا يقبل إلا ثدي أمه، فإنها حينئذ تفطر وتقضي وتطعم. لماذا؟ هذه روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين، قراءات. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة، للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، يعني يشق عليهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. لكنه متكلم فيه، ووجوب القضاء على الحامل وعلى المرضع هذا مذهب الأئمة الأربعة، والإطعام هذا محل خلاف. لماذا حكموا عليها بوجوب القضاء؟ لأنهم جعلوها في حكم المريض الحامل والمرضع. وابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وعن أبويهما كان لهما مذهب في هذه القضية، وهو أنهما كان يأمران بالفدية لا بالقضاء. فالمرضع والحامل إذا أفطرتا كان ابن عباس وابن عمر يأمرانهما أن تطعما ولا تقضيا. هذا صحيح عنهما. وقد روى الإمام أحمد الترمذي عن أنس بن مالك الكعبي، هذا أنس بن مالك غير خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل بن عبد الله بن كعب ليس له إلا هذا الحديث الفرد. أنس بن مالك الكعبي هذا يروي قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يتغدى، فقال صلى الله عليه وسلم أدن فكل، قلت إني صائم، فقال صلى الله عليه وسلم اجلس أحدثك عن الصوم أو الصائم، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. فكان ابن عباس يقول بظاهره وضع الله عن الحامل والمرضع الصوم، وكانت في حكم المريض والمريض يقضي فتقضيا. لكن الجمهور لم يقولوا بقول ابن عباس رضي الله عنه، الأئمة الأربعة لم يذهبوا إلى هذا، ورأوا أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم أيضا، والمسافر يقضي أم لا يقضي؟ يقضي. فكذلك الحامل والمرضع وضع الله عنهما الصوم فهما تقضيان كما يقضي المسافر إذا زال عذره. نعم. قال رحمه الله ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. قال رحمه الله ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. الشيخ الكبير الذي لم هو الآن ليس بقادر على أن يصوم. لقد قلنا مرة إن شرط التكليف القدرة. الآن هذا الذي زالت عنه قدرة الصوم ليس بقادر أصلا على أن يصوم. مذهبنا أنه طبعا هذا مذهب الكافة لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يعد قادرا على الصوم فإنه لا يصوم، لكنهم مختلفون في الذي يجب عليه إذا أفطر. فالجمهور يقول يجب عليه الفدية، والمالكية يقولون تستحب له الفدية وليست تجب. لماذا؟ لأن شرط التكليف زال. قال المالكية هذا الشيخ الكبير لم يعد مكلفا بالصوم، سقط عنه التكليف بالصوم، ليس مخاطبا بالصوم أصلا. فلما لم يعد مخاطبا بالصوم الذي هو الأصل كيف يخاطب بالبدل عن الصوم وهو بدل فقط؟ فهمت كلام؟ هذا زال عنه شرط التكليف، ليس يجب في حقه الصوم وهو الأصل، فكيف يجب في حقه البدل وهو الإطعام؟ ولذلك حكموا باستحباب الإطعام فقط، والجمهور يخالفهم في هذا ويرون أنه يجب عليه أن يطعم، لأنه في البخاري أن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه. هل تقرأون هذه الآية هكذا في كتاب الله؟ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه هكذا قرأها ابن عباس. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا دليل الجمهور، لكن المالكية يناقشون في هذا، يقولون أين هذه الآية في كتاب الله؟ موجودة؟ قطعا ليست موجودة. هذه الآية هكذا، الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، على الذين يطيقونه كانت هكذا فنسخت، نسخت، نسخ رسمها ونسخ حكمها. هذا هو القضية الآن. هو ابن عباس رضي الله عنهما يبني الحكم على الرسم المنسوخ، ولا يبنيه على الرسم المحكم، يبنيه على الرسم وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه، وسمعتم النقاش في هذا. وعلى كل حال الإطعام سواء أقلنا باستحبابه أو بوجوبه هو مد من غالب قوت أهل البلد، ولا يجوز إخراج هذه الفدية نقدا. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه نص على الإطعام، فتخرج مدا من غالب قوت أهل البلد. قال رحمه الله: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. طيب الإطعام عن كل، والإطعام عن كل في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. وعندما يقول الفقهاء، وهذا مذهب جماهير العلماء، عندما يقول المد فيراعى مد لمسكين، يعني لا يصلح، والعدد معتبر، يعني لا يصلح أن تفرق مدا واحدا على مسكينين، لا يصلح أن تعطي مدين لمسكين واحد، مفهوم؟ فلا بد لكل مسكين أن يأخذ مدا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. وكذلك يقضي، وكذلك يطعم من فرط، وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر. هذه امرأة لم تقدم عليها من الصوم، أو رجل أفطر لعارض ثم تهاون إلى أن دخل رمضان آخر، كان قبل أن يدخل رمضان الثاني كان يجب عليه القضاء فقط، لكن لما دخل عليه رمضان الثاني صار واجبا عليه القضاء، وهذه الكفارة الصغرى الفدية. لكن هذا مقيد بشرط أن يكون، أن يتأتى منه القضاء فلا يقضي. أما مثلا هذا رجل أفطر لمرض واستمر به المرض السنة كلها إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فليس يجب عليه الفدية. لماذا؟ لأنه لم يتأتى منه القضاء، هو مريض في العام كله. وكذلك مرأة مثلا تكون حاملا فتضع وبعد الوضع ترضع، فيأتي رمضان الثاني وهي ما زالت ترضع، هذه لا نقول يجب عليها أن تهاونت في قضاء رمضان، لا، وإنما هذه لم يحصل، لم لم لم يحصل، لم يتأت منها إرضاع، إلا أننا نلزمها بالإطعام لأنها مرضع، ولسنا نلزمها بالإطعام لأنها مفرطة. نحن تقدم لنا أن الحامل ترضع، أن المرضع تقضي وتطعم خلافا للحامل. نعم. وهذا يدل له ما رأه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه، مفهوم؟ وروى الدارقطني عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان، فقال رضي الله عنه: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدة من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. يعني هذه الخلاصة، وذكره الشيخ رحمه الله أنه يقضي الذي فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا لأجل التفريط. نعم. قال رحمه الله: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال رحمه الله: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. ولا صيام على الصبيان، ولا صيام واجب، لكن نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، لا ينفي الاستحباب. وقد ثبت في الصحيح عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنهم كانوا يصومون أبناءهم صبيانهم، فإذا بكى أحدهم أعطوه اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار ولا يفطرونه، وهذا ترويض للصبية على تكلف الفروض. قال: وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا صيام على الصبيان واجب ولا صيام مستحب، وهذا فيه نظر لحديث الربيع بنت معوذ، ظاهر في أنهم كانوا يفعلون وهذا مستحب. حتى يحتلم الغلام، المقصود بالاحتلام البلوغ، والبلوغ له علامات، يعني لا يختص البلوغ بالاحتلام فقط. هل يعرف البلوغ بالاحتلام فقط؟ وله علامات الإنبات والاحتلام نعم، والصوت، يقول الصوت خيط الرقبة، يعني أمور، لكن هذه العلامات بعضها أقوى من بعض. أقوى العلامات والاحتلام، ثم يأتي بعد ذلك الإنبات، وثم يأتي السن. إذا لم يرى احتلاما ولم يرى شيئا من العلامات، فإذا بلغ سنا ما، وهذه فيها خلاف بين الفقهاء، إما 18 سنة، وإما 15 سنة، وإما 15 للمرأة للبنت، و18 للذكر، يعني خلاف بين الفقهاء يحكمون ببلوغه. وتحيض الجارية أو تحميل الجارية حينئذ يجب عليهم الصيام. وهنا قضية: الآباء والأمهات في كل زمن يشقون على أبنائهم، ويعني ويحوطونهم ويرعونهم ويخافون عليهم، يودون أن يتحملوا المشاقة دونهم. هذا في البهائم أيضا، أكرمكم الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من رحمة الله تعالى تلك التي فرقها في الدنيا، من تلك الرحمات يعني ترفع الدابة حافرها عن صغيرها؟ يعني البهائم في هذا، لكن لم تكن شفقتهم ورحمتهم بأبنائهم تحول بينهم وبين ترويضهم على العبادة. أنت الآن تفعل هذا، فتقول الزوجة: أنت تريد أن تقتل الولد، تريد تقتل البنت، ما زالت صغيرة. أنا أتساءل عندما تقول الربيع: هؤلاء الصبيان كانوا يبكون فكانوا يعطونهم اللعبة من العهن، هذا الذي هو يعني في أي سن هذا الذي تشغله اللعبة عن الجوع؟ الآن 8 سنوات و 9 سنوات، هذا إذا بكى من الجوع تقول: خذ هذه اللعبة العب بها، ينفع هذا معه؟ أقول كاسي أعطيني ناكل اللعبة، أنا أصيح من الجوع أنت تقول لعبة. يعني هذا الذي تلهيه اللعبة كم عمره؟ والله ما أدري، أنا ممكن 5 سنوات 4 سنوات، ما ويصومونه، وفي الجزيرة العربية الحر هذا الذي تعرفونه، ما زال ممكن لو كان في المغرب في الرباط يتصور الجو الحمد لله رطب وجميل، في الصيف 24-25 درجة الحمد لله، 40-50 درجة، هذا في الظهر صار انتهينا، جف الكبير فكيف الصغير؟ ما في هذه المكيفات اللي عندكم الحمد لله. ولهذا قال المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه، وطفل الفارسي له ولاة بأفعال التمجس دربوا. قال وبالبلوغ وبالبلوغ. طيب لعلنا نكتفي بهذا. بقي الأذان كم؟ ثلث ساعة. وما تريدون أسئلة بعد الأذان؟ انت مش طيب معنا، تشتغل مع الله تعالى، هو يسهل لك. قال رحمه الله: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر لا بالبلوغ. نعم. قال: وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. الحلم. نعم. قال رحمه الله: وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. ما تعريف البلوغ؟ الله أعلم. ما تعرفون البلوغ؟ لا استراحة. ها؟ ما أسمع. انتهاء حالة الصغر. هم يقولون نعم، هذه كلها أثاره، هذه كلها أثار البلوغ. يقولون البلوغ هو حالة يخرج بها المرء من الطفولية إلى الرجولية. هو هذا، يكون طفلا فيصير رجلا. ما بتفقش معه؟ بتفق معه؟ ها؟ نعم. مثلها هذا الذي تقوله هو مما يرد على من يعرف هذا التعريف. يقولون أنتم تقولون من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية، والمرأة بالنسبة لكثير من النساء الآن مثل هذا، دخلتم في التعريف، لأن تخرجوا من حالة الطفولية وتدخلوا هي أيضا في حالة الرجولية. لا، يقولون من حالة الطفولية إلى حالة التكليف، وبهذا تدخل المرأة والرجل. نعم. وعندما يقول لزمتهم أعمال الأبدان، هذا احتراز من غيرها من الأعمال. أعمال الأبدان مثل الصوم والصلاة والحج وغير هذا، وأعمال غير الأبدان المحضة مثل الزكاة، هذه لا تعلق لها بالبلوغ. إذا كان ونص، لماذا لزمتهم أعمال الأبدان لإخراج تلك الأعمال المالية المحضة؟ فهذه لا ينتظر بها البلوغ. إذا كان الصبي ذا مال وفيه نصاب ودار عليه الحول، فإنه تخرج زكاته. أنا أستغربكم أحيانا، يعني هذا السكوت عندكم أتوجس منه. قال وهو استدل بهذه الآية. لماذا الشيخ ذكر، الشيخ رحمه الله يذكر: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذه يستدل بها على هذا، أنهم إذا احتلموا، إذا بلغوا، فإنهم يلزمون بالأحكام. من أين؟ فليستأذنوا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الكبار. ولا فرق بين حكم وحكم. لما أشبهوا الكبار في الاستئذان أشبههم في غيره من الأحكام. لهذا الشيخ أدخل هذه الآية في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: ومن أصبح جنوبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزاهما صوم ذلك اليوم. الحائض لا تصوم قولا واحدا حال حيضها، هذا لا خلاف فيه من العلماء. وقد سألت معاذة في صحيح عائشة رضي الله عنها: ما بالنا نقضي، نحيض فنقضي الصوم ونقضي الصلاة؟ فقال: حرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. حرورية نسبة هذه إلى حروراء، والموضع الذي خرج فيه الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا مسألة لا خلاف فيها. لكن هذه الحائض إذا طهرت ليلا وما اغتسلت حتى طلع الفجر، فهي غير طاهر ما زالت على حدثها الأكبر، هل يصح صومها وهي أصبحت على غير اغتسال؟ هي أصبحت طاهرة أم لم تصبح طاهرة؟ طاهرة، هي طهرت لكن لم تغتسل بعد، هذه التي طهرت من حيضها ولم تغتسل بعد صارت في حكم الجنوب. لماذا؟ لأن ذلك صار بيدها، اغتسالها صار بيدها، قبل ذلك لا ينفعها اغتسالها وإن اغتسلت بالبحرين لا ببحر واحد، لكن لما طهرت صارت في حكم الجنوب. والجنوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم، وليس الطهارة شرطا في صحة الصوم. قال رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. ولا يجوز صيام يوم الفطر وصيام يوم النحر، هذا محل إجماع، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم ويوم تأكلون من نسككم. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: ينهى عن صيامين الفطر والنحر، وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. نعم. قال رحمه الله: ولا يصوم اليومين. قال هو: ولا يجوز صيام يوم الفطر، ولا يجوز، وإذا فعله يأثم ولا يصح صوم، لا يصح. قال: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. كيف عندك الكلام؟ نكتفي هنا؟ لا، في عبارة بعد تكمل لها. قال: واليوم الرابع لا. لا، كيف عندك الكلام؟ ولا يصوم. نعم. ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. هو في الأصل لفظ الرسالة ليس هكذا، أنا أعرف أنك تقرأ قراءة سليمة من نسخة التي عندك، لكن هو لفظ الرسالة: ولا يصام اليومان اللذان بعد النحر إلا المتمتع. وهذه المتمتع ما أشكلت في قراءتها، كيف تقرأ ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا، كيف تقرأ إلا المتمتع؟ منصوب على الاستثناء، لا يصلح لأن الاستثناء مفرغ. إلا المتمتع لا يصلح لأن نائب الفاعل هو اليومان، وهذه مما أخذها الناس على ابن أبي زيد رحمه الله، وأحسب أن محققكم وصل هذه الصحة، وهذا مما لا يجوز في التحقيق، لأن الآن أنت تقرأ جملة سليمة ما فيها إشكال. ولا يصوم اليومين اللذين بعد النحر إلا المتمتع، المتمتع هو الفاعل واليومين مفعول به واللذين نعت، فتقرأ في الشروح وتجد الناس تلوم ابن أبي زيد رحمه الله فعل كذا، أنت ما تفهم ما الذي يقال ولست ترى شيئا من هذا الذي يقال في المتن. ولذلك هذه نختم بها، أنتم فيكم الآن الباحثون، فيكم طلبة دكتوراه، طلبة ماجستير، ناس تشتغل بالتحقيق، الناس منذ القدم يوصون أنه إذا وجد خطأ في الكتاب أن يبقى، هب أنه خطأ، أنت يعني قد لا يكون الخطأ في نفس الأمر، إنما أشكل عليك وعددته غلطا، لا ينبغي أن تقول أن تصحح في المتن، لا، أنت تصحح الجنب، يقول الديماني يقول القناني رحمه الله في توشيحه علامية الأفعال لما انتهى قال: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. إلى أن يقول: وإنني أبتغي ممن رأى خللا فيما انتدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا. لا يصحح كلامي، لا، شرطان: أولا أن يتحقق الخطأ، والثاني أن يصححه في الجنب. ترك كلامي. وهذا قاله الشاطبي، وهذا يعني الآن نحن مثلا أنتم ترون تعلمون أن ندرس هذه نشرح رواية يحيى للموطأ، في كثير من الكتب في كثير من النسخ المطبوعة تجد المحقق يصحح رواية يحيى. لماذا تصححها؟ أنت تحقق رواية يحيى، فالمطلوب منك أن تبرز رواية يحيى، ليس المطلوب منك أن تبرز الحديث على الصواب. لا، أنت لا تروي لنا حديث. إذا أردت أن تبرز الحديث على الصواب فاكتب كتاب حديث، وأنت إن أراد الله لك القبول سيروي الناس عنك. لكن أنت تحقق رواية يحيى الليثي، رواية يحيى الليثي لا بد أن يكون فيها خرج فيخرج ينصرف النساء متلففات. لا تكتب لي متلفعات وتقول لي أن البخاري رواها عن مسلمة ولا عن فلان عن مالك هكذا. أنت مالك أنت؟ أنت تصحح البخاري؟ ما مالك أنت؟ أنت تصحح رواية يحيى، رواية يحيى فيها فيها فيها متلففات، اكتب لي متلففات. رواية يحيى فيها هذا لأنه إذا طال الزمن يرى الناس بن عبد البر يتكلم، يرى الناس بن القاضي عياض يتكلم، يرى الناس كذا ويأخذ رواية يحيى. أين هذا الكلام؟ لا، ما يفهم الناس من الذي وقع، وليس هذا إنصافا، وليس هذا تحريا. أنت عندك الحواشي اكتب فيها ما تشاء، لكن اترك المتن لصاحبه. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.